بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله متضمنة شهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله. فالشهادة لها شطران: الشطر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والشطر الثاني شهادة أن محمد رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعني في الأبواب السابقة، ذكر التوحيد وفضله، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن فضل التوحيد دخول الجنة، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما يوجب الخوف من ضده وهو الشرك، لأن الشرك خطير، الشرك أمره خطير ويدب إلى النفوس وإلى القلوب بخفاء، فيحتاج المرء إلى مجاهدة، إلى مجاهدة الشيطان وسد طرق الشرك لئلا يتسرب إليه الشرك، فهو خفي أخفى من دبيب النمل على الصفات الملسى في الليلة الظلماء. قال: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وضد التوحيد وأنه يخاف منه وينبغي الحذر منه الحذر الشديد، نبه المصنف بهذه الترجمة: باب الدعاء إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، لمن عرف التوحيد، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله يفسر هذه الآية.

أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى، يعني مشروعية إبعاد المسلم وابتعاد المسلم عن المشركين، لأنه إذا كان مع المشركين كثر سوادهم ولو لم يشرك فيصيبه ما أصابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن فوائد هذه: وما أنا من المشركين، براءة. إينا. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. إينا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: جعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه يعني المدعو إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدار، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، مشتغل بالباطل، لكنه لو عرف الحق آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وبيان ثمرات الحق وشؤم الباطل. وإما الثالث أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، يعني في قوة علمية وقوة عملية، لكن يجالده وهو ضعيف في علمه أو ضعيف في عمله في القوة العملية لا يجوز له ذلك. نعم، لأنه يعني يظهر أو يذل نفسه، يتحمل من الأمر ما لا يطيق، فلا بد من القوة. إذا انتقلت معه إلى الجلاد لا بد أن تكون المعركة متكافئة، إذا لم تكن متكافئة لا يجوز. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب ما لحد عليه السلطان، ليس لأحد عليه سلطان إلا الله، فهو الذي يقلب القلوب، تحب وتبغض، تبغض وتحب، بيده يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما لأحد سلطان على القلوب إلا لله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب. هذا نقله من مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، الجزء الأول صفحة 193. وقال أيضا يعني ابن القيم رحمه الله: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. يعني حب الإمامة في الدين يفترق عن حب الرياسة، حب الرياسة حب للنفس، وأما حب الإمامة في الدين فهو محبة تكون سباقا في تعظيم أمر الله والنصح له. قال: فإن الناصح لله

وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا لما كانت الإمامة في الدين، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب، يعني طلب الرياسة، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله، واحتقار من أكرمه الله، وتعظيم من حقره الله، وتعظيم واحتقار من أكرمه الله. هذا بسبب طلب الرياسة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولا تتم الرياسة الدنيا إلا بذلك، لا تتم رياسة الدنيا، يعني يقول، إلا بشيء من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله، واحتقار من أكرمه الله. فهذه سياسة شيطانية، لأن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية. سياسة شرعية، وهي السبل والطرق التي يحافظ بها المسلم على دينه، ادفع بالتي هي أحسن، والمدارات، يبذل جاهه وماله في سبيل المحافظة على دينه، فهذه سياسة شرعية. أما السياسة الشيطانية فهي بالعكس: بذل الدين، التنازل عن أمور الدين من أجل الحفاظ على الرياسة أو الحفاظ على المادة، على المال. فهذه سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فهي في الوسيلة وفي الغاية كلها مخالفة للشريعة، إنما تخدم أغراض النفس الدنيوية، فهذه سياسة شيطانية. أما السياسة الدنيوية فمثل أن يسوس الإنسان التجارة، يسوس غنمه فينقلها من الجدب إلى الخصب، وهكذا يعني يسوس ماله وينميه، فهذه يقال سياسة دنيوية. إن أعانت على الطاعة فهي يعني تكون وسيلة للطاعة، وإن أعانت على المعصية فهي وسيلة إلى المعصية، على كل حال مباحة، أي نعم، مستوية الطرفين. ونعم المال يعني الصالح للرجل الصالح فإنه يستعين بذلك على طاعة الله. على كل حال السياسة الدنيوية، السياسة الدنيوية مباحة التي لا تحمل صاحبها على ترك طاعة الله عز وجل. نعم. قال ولا تتم الرئاسة الدنيوية، الرئاسة الدنيوية إلا بذلك، يعني البغي والحسد والطغيان والحقد وسفك الدماء والتدمير، يعني في سبيل يعني الحفاظ على الرئاسة. نعم. قال تحصل بذلك ولا تنال الرئاسة إلا بأضعافه، بأضعاف ذلك من المفاسد والرؤساء في عام من هذا. نعم. الواقع يشهد بذلك، الرئيس الذي يحافظ على ملكه وعلى رئاسته كما قال بعضهم مجنون. نعم، أعمى وأصم، يعني يحافظ على هذا في سفك، في قتل شعبه وفي سفك دمائهم وتخريب ممتلكاتهم. لا شك أن هذا والعياذ بالله اتبع الشيطان في سياسته، وأصبحت سياسته على منهج ميكيافيلي، أي نعم الفيلسوف البعيد عن الشريعة. قال فإذا كشف الغطاء، يعني جاءه الموت وأبصر الحقيقة، تبين لهم فساد ما كانوا عليه. الرؤساء عمي حتى إذا ماتوا تبين لهم فساد ما كانوا عليه، أو قربوا من الموت كما تبين لفرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن نعم، الله المستعان. قال ولا سيما إذا حشروا في صفة الدر، لأنهم تكبروا وتعاظموا فيجازون على نقيض نعم ما طلبوا، يحشرون في صفة الدر من الصغر والحقارة، يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو نعم ابن القيم في الروح في كتابه الروح نقل منه هذا الكلام. ومن النصوص النبوية قوله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. فحب المال والشرف ذئبان، فسادهما للدين أشد من فساد ذئبين جائعين أرسل على غنم في زريبة محجورة غاب رعاتها وحماتها. أي نعم. وهذا الحديث شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جميلا. لما جاء رجل يريد أن يعلن إسلامه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل لي شرط على أن يكون لي الأمر من بعدك، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعته، لأنه هذا ما أسلم، هذا يريد أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد حظ نفسه في الجاه. أي نعم. وحينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الملوك، يدعوهم إلى الإسلام، ما يقول لهم تفقدون ملككم تفقدون رئاستكم، يقول أسلم تسلم، تسلم على ما أنت عليه، وإلا فستسلب. أي نعم. ما أنت عليه وستكون في خسار. ولهذا من يستطيل على الناس بفضله سواء كان حقا أو باطلا، الاستطالة في حد ذاتها محرمة. لو أن شخصا أعطاه الله حفظ القرآن وأعطاه الله من العلم النافع قدرا عظيما، ثم هو يريد من الناس أن يعظموه بهذا، فهذا لا يجوز، هذا استطالة. أهل السنة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، من باب أولى بغير حق. فالاستطالة من حيث هي مكروهة، لأن إن كان الله أعطاك فضلا، أي نعم، فشكر الله عز وجل ألا تستطيل بهذا الفضل على الخلق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جميع الأحزاب والمناهج إذا كانت يعني فيها عنصر العصبية، كيف أعرف أنها عصبية؟ يتحزبون على مسمى تسموا به، فالذي يستجيب لهم هو منهم، والذي لا يستجيب لهم على الأقل يحتاج إلى دعوة. الذي يستجيب لهم مهتدي فقد اهتدى في نظرهم، والذي لا يستجيب لهم يحتاج إلى دعوة ولو كان من أفضل الناس. أي نعم، مثل جماعة التبليغ، مثل الإخوان المسلمين، هذه حزبيات، من استجاب لهم هو من الإخوان المسلمين، ومن لا يستجب لهم فهو ليس من الإخوان المسلمين حتى وإن كان من المسلمين، حتى وإن كان من المسلمين، حتى وإن كان إمام المسجد النبوي. مع هذا الواقع يقال إن الشهيد الإمام حسن البنا رحمه الله، أنا أترحم على حسن البنا لا شك وهو إمام، جاء حاجا إلى هذه البلاد والتقى بالملك عبد العزيز رحمه الله، وطلب منه أن يسمح بفتح مكاتب للإخوان المسلمين في هذه البلاد. فقال الله يهديك يا شيخ حسن، كلنا مسلمون، أنا أمثلكم، أنا ممثلكم، ممثل الإخوان المسلمين في هذه البلاد. فانقطعت الحزبية، يعني ما في داعي للتحزب، هذا التحزب والتعصب يفسد، أي نعم، الدعوة، لأن الإسلام في حد ذاته أساسه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الإسلام. أما من كان نسيبا وهو كافر فلا ينفعه نسبه، تبت يدا أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا وسلمان كما ورد عن علي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان منا آل البيت، نعم، وهو فارسي، وبلال حبشي وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يرفع المسلم إذا امتثل الإسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب علماء، ولهذا نبه معاذ إلى أنك ستأتي قوما ليسوا من العوام، ليسوا يعني جهلة، ليسوا من المعتادين، بل

إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك للرفض الانقياد، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لعدمها أو لضدها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله هذه قضية مطلوبة، برهان هذه القضية ما لكم من إله غيره، برهانها ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، لا إله إلا الله نعم معناها لا معبود أي نعم بحق إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده. يعني الأمم التي واجهتها الرسل لا شك عندها في الله، في الله شك؟ ما في شك عندهم، لكن النزاع في ماذا؟ النزاع في فعلهم التعبدي، لا يوحدون الله به. أين؟ ولهذا دعوهم إلى عبادة الله. طيب أنتم ما عندكم شك في الله وأنه المستحق للعبادة، إذن لماذا تعبدون غيره؟ لماذا تدعون غيره؟ أين؟ وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار بالله. الإقرار بالله متفق عليه، لكن المختلف فيه هو فعلهم التعبدي، يدعون الله ويدعون غيره معه. أين؟ فقالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. حتى الشيوعية الذين يزعمون أنهم ينكرون الله هم لا ينكرون الخالق، يقولون لا إله، والحياة مادة، المادة هي التي تخلق، إذن خلعوا صفة الله على المادة الاقتصاد. أي نعم، هم والرأسمالية، لكن هؤلاء جعلوا المادة التي يعبدونها اشتراكية. أي نعم مشتركة، وهؤلاء رأسمالية، فكلهم يعبدون المادة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، هذه عبوديته، نسأل الله العافية. يعني جعل رضاه وسخطه في الدرهم، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه، قلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. يقال يعني أن شيوعي لما نزل من الطائرة بالمظلة لم تنفتح مظلته، ففجأة الفطرة فطرة قال يا الله فانفتحت المظلة. نعم. وشيوعي أراد أن يحاضر يقرر مذهب عدم وجود الله عز وجل، فالتفت إلى السماء، فسخر منه يهودي في الحضور وقال إلى ماذا، إلى من رفعت رأسك؟ يعني أنت تنكر وجود الله وترفع رأسك للسماء، يعني فطرة. أي نعم. والحيوانات حتى إذا أصيبت مثل يعني ببلاء أو أصيبت بتولد أو ولادة تجد أنها ترفع نعم رأسها للسماء، فطرة الله نعم التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. نعم إلى آخر الآيات، بلقاء ربكم توقنون، لقاء علميا في الدنيا ولقاء عيانيا في الآخرة. نعم. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال المصنف يعني جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرف معناها ولا يعمل به. قال الشيخ الشارح: قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، يعني الذين يعرفون ولا يعملون، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن كما قال الراجل. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال في هذا أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ما دام ما أسلم ما يطالب بالفرائض. أي نعم، ليس بعد الكفر ذنب. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يعني بالفرائض، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين انتهى، لكن لا تصح إلا بعد الإسلام بعد الأصل. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام، يعني في هذا الحديث حديث معاذ، أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك وأحمد، إخراج الزكاة في صنف واحد، يعني زكاة الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة في النقدين مثلا، يعني تثمن ويخرج في صنف واحد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، الكافر المؤلف قلبه يعطى حتى يتألف قلبه، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث من أموالهم، يعم يعني الصغير والمجنون. قال الشيخ ابن حسن: قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس إذا أفرد المسكين تناول الفقير كنظائره، قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قوله: فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع: الكرائم هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قال الشيخ الشارح: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، يعني المزكي ما يأخذ خيار المال إنما يأخذ الوسط. أي نعم، إياك وكرائم أموالهم. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، إن طابت نفسه أن يدفع الكريمة يجوز وله. نعم. وقول: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، العدل أساس الملك. نعم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، بماذا؟ بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران العدل وترك الظلم يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، الظلم في العرض، الظلم في المال، العرض هو موضع الذم والمدح، في المال، في الدم، يعني في جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن ليس بينها دعوة المظلوم وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشاعر، أي فإنها دعوة المظلوم لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث، نعم، وفي حديث: لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، لأنه أرسل معاذا وحده. هنا فقول يعني بعض المتحذلقة ولو كانوا أهل كلام، أنه ما يفيد العلم اليقين إلا يعني إذا